وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. هذا الموضوع يا إخوان كما يقال واسع، وأبحاثه متعددة، وفيه احتمالات عديدة. مبدئيا ظروف وأوضاع هذا الحديث متى وكيف قيل، سبق أن قدمت عنه في كتاب بعنوان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في مجلس من مجالسه: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى ابتل الحصى من دموعه. قالوا: ما يوم الخميس يا عباس؟ قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ايتوني بقرطاس وقلم اكتب لكم ما لا تضلوا معه بعدي. كان علي رضي الله تعالى عنه والعباس موجودين. يقول علي: والله خفت أن أذهب أن آتي بالقرطاس فيتفوتني نفس رسول الله، فقلت: يا رسول الله قل إني حافظ، يعني ما تقوله سأحفظه يغني عن كتابته. فأوصى بالصلاة وبجواز أو إجازة الوفود، ثم بهذه الوصية: أوصيكم بالصلاة وبالوفود، إجازة الوفود، وبإخراج اليهود من جزيرة العرب. هذا مبدأ هذا الحديث. ثم جاء حديث آخر في الصحيح: لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. توفي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان ملزما بهذه الوصية وتنفيذها، ولكن واجه رضي الله تعالى عنه ما هو أخطر من ذلك، واجه حروب الردة، لأن بعض الجهات ارتدت عن الإسلام واتبعت من ادعى النبوة شعوذة. بعض المسلمين منع الزكاة وبقي على إسلامه، بعض المسلمين اعترف بالزكاة ولكن منع تسليمها لأبي بكر، وكانوا أصناف متعددة، لكن شمل الجميع اسم حروب الردة. فالذين قالوا: نحن نخرج زكاة أموالنا بأنفسنا، قالوا: كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لنا، ليست دعوة الصديق كدعوة محمد، فنحن نتولى زكاة أموالنا. قال رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عناقا ولا عقالا ولا عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وفي الذين أسقطوا الزكاة من حسابهم والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وقوله رضي الله تعالى عنه عقالا، عقالا، عقالا بالفتح هو حصة الزكاة التي توجد على الأموال سنويا، يعني الجزء الذي يؤخذ في الزكاة يسمى عقال. وعقال بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير على ركبته، والعناق هو ولد الشاة الصغير. فأقسم أنهم لو منعوه عناقا ولو كان صغير، عقالا زكاة سنة، عقالا حبل يربط فيه البعير، لقاتلتهم عليه لأنه حق عليهم. لما انتهى الصديق رضي الله تعالى عنه من تثبيت الأمة والتمكين للإسلام والقضاء على المرتدين أو المخالفين، جاء عهد عمر. هناك عمر رضي الله تعالى عنه توجه للفتوحات، وكما تعلمون أن العراق والشام ومصر وكذا وكذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. عمر تذكر ذاك الحديث في بعض الروايات، ففتش عنه الثبت أي عمر حتى أتاه الثلج أي اليقين في قوله صلى الله عليه وسلم، فأجلاه. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حياته دخل على الناس في المسجد قال هلم إلى يهود، فأتى محل مدراسهم. المدراس عندهم بمعنى المدرسة، وهو المكان الذي يتدارسون فيه التوراة. فقال يا معشر يهود، تعلمون أن الأرض لله ولرسوله، وإني مجليكم، فمن وجد في أرضه ثمنا فليبع. يا معشر يهود، ثلاث مرات قالوا قد أبلغت يا محمد، قال هذا الذي أردت. هلم إلى يهود، المدينة كان فيها ثلاثة قبائل من اليهود، قينقاع والنضير وقريضة. عند من؟ ما في نص صريح في هذا، والذي هم أنه أنذرهم وأخبرهم، وهذا في منتهى القمة من العدالة، يريد أن يخرجهم، لم يباغتهم حتى يتركوا أراضيهم، قال لا، عندكم فرصة، من وجد ثمنا في أرضه فليبع. مع أنه أجلى من النضير إلى أذرعات، وأجلى بنو قريض أو قينقاع إلى خيبر وإلى تيمة وإلى آخره. إذا من اليهود الذين أتاهم وقال لهم؟ قالوا اليهود الذين كان لهم حلف عند بعض القبائل وبقوا في المدينة ما أجلوا. المهم أنه نبههم وأخبرهم من وجد ثمنا في أرضه فليبع، فباع الكثيرون وتهيأوا للخروج، وتوفي صلى الله عليه وسلم، وجاء عهد أبي بكر بظروفه، ثم جاء عهد عمر. وكان يهود خيبر على عهد وصلح، لما قالوا يا محمد أنت الآن أخذت خيبر وتريد أن تخرجنا منها، نحن أعرف بالأرض والنخيل منكم وأنتم مشغولون، دعونا فيها نعملها بيننا وبينكم. فقال أقركم ما أقركم الله فيه، يعني ليس الأمر لي، أو لا أحدد مدة أترككم فيها، ما أقركم الله أنتم موجودين، وما أجلاكم الله فتجلوا. فكانوا يعملون كعملاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر وزروعها أو نخيلها. وقضية ابن رواحة لما جاء يخرص عليهم إلى آخر. فعمر رضي الله تعالى عنه عالم بهذا كله، وأن الرسول أبقاهم مؤقت، ما أبقاكم الله أبقيتكم، وما أجلاكم أجليتكم. فجاء وأخبر يهود خيبر وأجلاهم. هنا الحديث في نصه أنه صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. والبحث هنا ما هي حدود جزيرة العرب؟ يتفق بعض الجغرافيين على أن كلمة جزيرة هي القطعة من اليابس تحيط به المياه من الجهات الأربعة، وشبه الجزيرة ما تحيط به من جهات ثلاث. فقالوا جزيرة العرب تبدأ من الخليج العربي أو الفارسي وتنزل إلى المحيط، ثم تدور إلى باب المندب، ثم تدخل في البحر الأحمر إلى أن تسامت العراق، أي حدوده قبل إيش؟ البحر الأبيض. فهي من الجهات الثلاث: ماء مستبحر، وفي الشمال مجريات الدجلة والفرات. فقالوا أحاطت المياه بهذه الرقعة من الأرض، فصدق أن يطلق عليها جزيرة، ونسبت إلى العرب لأنهم كانوا أهلها قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وهم فيها. وهناك من يناقش في أن المقصود بهذا الحديث من جزيرة العرب الحجاز، مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، ويجاب عن ذلك بأن الحجاز جزء من عموم جزيرة العرب. على هذا التحديد الجغرافي قام عمر رضي الله تعالى عنه وأجلى اليهود من تلك البقعة. إجلاء اليهود جاء معللا في حديث آخر، وهو لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فكان أعم. هناك المجوس، وإن كان قد جاء سنوا بهم سنة إيش؟ أهل الكتاب، لكن يقال أيضا فيما بعد كل دين أو نحلة، كما وجد أخيرا الدروز وغيرهم، كل نحلة أو دين يغاير دين الإسلام داخل في دينان، لا يجتمع دينان. وهنا يقف الباحث يتساءل: لماذا لا يجتمع دينان في قطعة من الأرض؟ جاء قبل ذلك التنبيه منه صلى الله عليه وسلم بعدم تجاور المسلم واليهودي أو المسلم والمشرك، وقال لا تتراءى نيرانهما. ولما سأله أبو ثعلبة الخشني: إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي بعض الروايات وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر. يطبخون ويشربون في ايش؟ آنيتهم. ماذا نفعل؟ قال: لا، إن لم تجدوا غيرها فارحضوها غسلا وكلوا فيها. ارحضوها يعني اغسلوها بشدة، وبعد هذا كلوا فيها. المعروف في علم الاجتماع أن المجاورة تستدعي إلى المخالطة، والمخالطة تنتج المتابعة والتقليد. فإذا جماعة من المسلمين عاشوا في قرية يهودية، لن يعيشوا في برج عاجي ولا في قفص زجاجي، ولكن في الشارع وفي البستان، فيكون هناك الأخذ والعطاء. المسلمون يتأثرون من اليهود، واليهود يتأثرون من المسلمين، ولكن تأثير القوي في الضعيف أقوى، لأن البشر مجلوبون على أو مجبولون على تقليد الأقوى. لو كان عندك اثنين نصراني ويهودي، فيهم واحد أقوى من الثاني بدنا أو مادة أو إلى آخره، أنت تميل إلى تقليد الأقوى، لأن القوة كما يقال مرجحة. فإذا كان اليهود أو الدين غير الإسلامي موجود، كما يقول علماء الاجتماع، يحصل هناك اختلاط واحتكاك، وهذا الاختلاط وهذا الاحتكاك سينقل أول شيء ألفاظ اللغة. اللغة العربية ما دخلها اللحن إلا باقتراب اللغات الأخرى ومخالطة الفرس والروم وجاءت والنبط، فجاء اللحن إلى العربية تقليدا ونقلا للغة الآخرين. وهكذا كان التهذيب القرشي للغة العربية صرف النظر عن الدين. كانت اللغة العربية في القبائل مختلفة الألفاظ، قبيلة تقول هذه سكين، وقبيلة تقول هذه مدية، إلى غير ذلك. فكانت رحلة الشتاء والصيف ومخالطة العرب لأهل الشام صيفا ولأهل اليمن شتاء، يسمعون الكلمات، وهم عندهم كلمات نظائرها في مسميات، فلربما سمعوا لفظا خيرا من اللفظ عندهم فأخذوه واطرحوا اللفظ الذي يستعملونه. ولذا تقول حوشي اللغة، أي اللفظ الموحش، اللفظ الذي غير رقيق غير ناعم غير لطيف غير كذا. فحصل تبادل وحصل تهذيب للغة العربية، القبائل بعضها من بعض، وكان إرهاصا لمجيء القرآن بلغة قريش بعد التهذيب. فكذلك الحال يهود نصارى مع مسلمين. يهود النصارى كل شهر عندهم عيد وأنتم جوارهم، يهدونكم من أعيادهم، تتقبلون منهم، بعد كذا جاكم عيد أهديتموهم، حصلت هناك الإيش؟ المخالطة والمحاكاة. إذا نهيه صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع دينان في جزيرة العرب حفاظا على الإسلام. وإذا وسعنا النطاق أكثر، لماذا جزيرة العرب؟ غير جزيرة العرب يجتمع فيها كل الأديان، ولا يقوى المسلمون أن يخرجوا غيرهم منها لأنهم هم أهلها. إيش الفرق؟ جزيرة العرب هي مهد الدعوة، جزيرة العرب هي مبعث رسول الله، جزيرة العرب هي منطلق الإسلام إلى العالم، فيجب أن نحافظ على هذا المنطلق ليظل الإسلام فيه سليما، ليكون كل من قدم إلى عاصمة الإسلام من آفاق الدنيا يجد الإسلام غضا نقيا. أما إذا سمحنا بالقاصي والداني والمصلح والمفسد، يأتي من بأقصى الدنيا إلى عاصمة الإسلام يجد الدنيا مختلطة، فلا يتم ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك مبحث آخر، دخول غير المسلمين المدينة، والله تعالى أعلم. نظرا يا إخوان إلى سعة هذا الموضوع وخطورة هذه المسألة، وهي من الأمور العملية إلى اليوم، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهل هذا يمنع دخول فرد بدين غير دين الإسلام إلى جزيرة العرب، أو أن هذا عام في الجماعات التي تستوطن وتقيم؟ ويعنون الفقهاء لهذه المسألة: هل يجوز للكافر أن يدخل جزيرة العرب، أو بالأخص مكة والمدينة، ويحصرون البحث في مكة والمدينة؟ نجد شبه إجماع على أنه يمنع غير المسلم من دخول مكة بأي حالة من الحالات. أما المدينة فإننا نجد من يقول ذلك على قلة، ونجد الجمهور يقولون يجوز لحاجة لغير تمكين وبغير سلطة وسيطرة، ويستدلون بأفراد دخلوا المدينة مشركين وفي المسجد النبوي الشريف على عهد رسول الله. أولا، ثمامة بن أثال كان سيد اليمامة، أخذته خيل المسلمين، فجيء به فربط بسارية من سوار المسجد، وكان يراح عليه كل يوم بنفقته حلب شاة، كان كل يوم يشرب حلب 7 شياه، ومكث في الوثاق 3 أيام، ويمر به صلى الله عليه وسلم فيقول: كيف بك يا ثمامة؟ فيقول بعنجهية وكبرياء: إن ترد مالا أعطيتك ما يرضيك، إن تمن على كريم، إن تقتل تقتل ذا دم، دمه ما يروحش هدر، يعني في الإسار ويهدد. إلى اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم: أعتقوا أو أحلوا أطلقوا ثمامة، فأطلقوا، فجاء كان في الضحى وسأل ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قالوا يذهب فيغتسل ويأتي ويتشهد شهادة الحق. فذهب إلى بيرحاء، دخل الآن في التوسعة واغتسل وجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر وأعلن إسلامه. فأتوه بالسبع بحلب سبع شياه، فشرب حلب شاة واحدة، وقال صلى الله عليه: الكافر يشرب في سبعة أمعاء والمؤمن يشرب في معا واحد، لأنه قال بسم الله. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا في طريقي إلى مكة معتمرا. قال: اذهب فأتم عمرتك. لما رجع إلى اليمامة منع الميرة عن مكة، جاعت، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم: مر صاحبك أن يسمح بالميرة لمكة، فإن فيها لك الخالات والعمات وذي القربى. فكتب إليه أن مر بالميرة إليهم، فسمح بها. فقالوا: هذا فرد مشرك أخذ أسيرا وربط في سارية المسجد في عهد رسول الله، وكذلك وفد ثقيف قدموا مشركين وفي شهر رمضان فأنزلهم في المسجد. ليش هذا؟ من ضيق المحل. ثمام لما ربط في المسجد ورأى الناس يصلون وعلى هذا السمت وعلى هذا الوضع الروحاني وعلى هذه الحالة، رق قلبه ورغب في الإسلام. وفد ثقيف لما جاء ما كان يقبل طعاما يؤدى إليه حتى يأتي رسول الله ويأكل منه قدامهم. اللي في رأسه جرح يحسس عليه ولا لا؟ ثقيف لها سابقة ولا لا مع رسول الله في الطائف؟ أدموا قدميه خايفين. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة بعد العشاء يسمر عندهم، ويقف على باب خيمتهم ويراوح بين قدميه من طول القيام وهم على شركهم. فقال الجمهور: لا بأس بدخول غير المسلم المدينة لحاجة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يسمح لتجار المشركين واليهود والنصارى يأتون ببضاعتهم يبيعونها بالمدينة في مهلة 3 أيام. هذه مصلحة للمسلمين. ومن هنا يقال: إذا كان فرد من المشركين أو اليهود فيه مصلحة للمسلمين، صاحب تخصص تحتاجه الأمة في المدينة، لا مانع أن يسمح له وبأمان من ولي الأمر لحاجة المسلمين إلى تخصصه، ولا يمنع ولا يتعارض، لا يجتمع دينان، لأن هذا الفرد لن يتمكن من إظهار شعائر دينه فيكون معلن دينان. لا، لا يسمح له ببناء كنيسة، ولا يسمح له بدق الناقوس، ولا يسمح له بإظهار عاداته وتقاليده وعباداته في الشارع. حتى المباحات له المحرمة في ديننا لا يمكن منها، ولا يظهر الأكل في رمضان. إذن ملتزم بظواهر الإسلام. إذن نتيجة لا يجتمع دينان جاء البحث، واتفق العلماء أنه لا يسمح لغير مسلم بمكة. حتى بعض العلماء قال: لو أنه دخل ومات حالا ينبش خبره ما لم يتغير، والمدينة يمنع إلا لحاجة لمصلحة الإيش المسلمين وليس لمصلحته هو، كما قالوا في التاجر الجالب وفي صاحب الإيش الاختصاص الذي ينفع الأمة الإسلامية. ولهذا هؤلاء أصحاب التخصص في الطب، أصحاب التخصص في الجيولوجيا، أصحاب التخصص في الزراعة، أصحاب التخصص في السلاح، أصحاب التخصص في لا مانع أن يدخلوا لمصلحة المسلمين دون أن يكون لهم إمرة أو دون أن يكون لهم سلطة أو دون أن يكون لهم شعائر خاصة تعارض أو تعادل أو تقابل الدين الإسلامي. وبالله تعالى التوفيق.